من يرقيه؟ من يبذل له الرقية؟ من يبذل له الطب والعلاج؟ فهو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب الأموال، صاحب الأسيان، صاحب السلطان، صاحب الوزارة، صاحب الجاه. التف الأطباء حوله، بل في طيارة خاصة نقل إلى مستشفى كبير. التف الأطباء من حوله، هذا متخصص في جراحة القلب، وهذا متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وذاك في تخصص كذا، وهذا في تخصص كذا. التف الأطباء حوله يريدون شيئا، وملك الملوك قد أراد شيئا آخر. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. التف الأطباء من حوله، كل يبذل له الرقية ويقدم له العلاج، ولكن حار الأطباء وحوله داره. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ اصفر وجهه، سحب لونه، مرضت أطرافه، تجعد جلده، بدأ يشعر بزمهرير قارئ. فينظر مرة في لحظة السكرة والكربة، فيرى الغرفة التي هو فيها تصير فضاء ونجا، أو تضيق عليه فتصير كخرم إبرة، أو ينظر مرة فيرى أهله يبتعدون عنه، ومرة يقتربون. اختلطت عليه الأمور والأوراق. من هذا؟ من هذا الذي عند رأسه؟ إنه يعينه، يراه. من؟ إنه ملك الموت. ومن هؤلاء الذين يتنزلون من السماء؟ إنه يراه بعينه. إنه الملائكة. يا ترى، يا ترى، أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا ترى ماذا سيقول لي ملك الموت؟ هل سيقول لي الآن يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب مراد غير مقبال، أن سيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه؟ فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، فإذا رعى من حوله من أهله وأحبابه، نظر إليهم نظرة استيقاظ ونظرة رجاء ونظرة أمل، وقال بلسان الحال بل وربما بلسان المقال: يا أولادي، يا أحبابي، يا إخواني، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحظي، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحظي، أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي لميت استشارة، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين فادوني بأموالي، فادوني بأعماركم، ما أغنى عني مالية، هلك عني تلتانية، نام هارون الرشيد على فراش الموت، فنظر إلى جاهه وماله، ثم قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فقال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى، ونظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، اين الجاه، اين السلطان، اين المال، اين الاراضي والاديان، ذهب كل شيء، ادوني باموالي